فالذين آمنوا منه بحسن القصد كانت معذرتهم له بالضعف واللين أسبق معاذيرهم إلى ألسنتهم، حيث يوفقون بين خطئه وحسن قصده. والذين أفرطوا في اللوم جعلوا من ذلك الضعف خطلاً في الرأي قد يغطي على حسن النية لو افترضوه وسلموه. وهؤلاء وهؤلاء يستغربون أن يقال إنه كان كفؤاً لتلك المحنة بعزيمته وأصالة رأيه، ويخيل إليهم أن كلمة الضعف تلغي كل قوة وتبطل كل عزيمة، أو ينسون أن الضعفاء لا يتساوون، وأن الضعف لا يلازمهم في كل ما يعملون، وأن الضعف كالمرض تتفاوت فيه مناعة الأبدان ومناعة النفوس، فقد يعدى القوي الركين وإلى جانبه النحيل الهزيل لا تسري إليه عدواه، وقد يكون القوي في حالات أضعف من الضعيف في حالات. وهذا مع التسليم بضعف عثمان على العلات، وهو قول لا يقبل على إطلاقه، إذ لا نرى من علامات ضعفه إلا ما يظهر فيه الضعف بالنسبة إلى موقف من المواقف قد يحار فيه الأقوياء كما يعيا به الضعفاء. فلا تنسى أن عثمان قد ولي أعمالاً ناجحة في الجاهلية والإسلام، وأن من هذه الأعمال قوافل تترحل في الصيف والشتاء وتوافق مطالب اليمن في الجنوب والشام في الشمال، وأنه استطاع أن يصرف هذه القوافل ويوائم تلك المطالب وهو مقيم في مكة أو المدينة، وأنه تعود أن يستشار فيما يحضره ويغيب عنه، وأنه تعود كذلك أن يعرف مشورة غيره في مثل عمله، وأن يعرف أخبار من تقدمه ومن عاصره من نظرائه، وأنه بعد الإسلام قد لازم ولاة الأمر في السياسة والحرب من عهد النبي عليه السلام إلى عهد الفاروق، وشاركهم في كثير، وسمع أوامرهم، وحضر مشاوراتهم في كثير. فلا تكونن كلمة الضعف حاضرة في الذهن كلما حضرته حادثة من حوادث سيرته أو آية من آيات عزمه وتدبيره، وليكن للضعف محله فلا يشغل كل محل في معارض هذا التاريخ العجيب. إن علاج عثمان لمشكلات الدولة الخارجية التي فاجأته بعد ولايته قد كان كأحسن علاج يتولاه خليفة في تلك الآونة، عزم وسداد وسرعة مع الحيطة والأناة والرفق في سياسة الأولياء والخصوم. ولا شك أن الخليفة كان معاناً على عمله، ولم يكن منفرداً بعبئه في تلك المحنة الجائحة. كان معاناً عليه بحمية الجنود وكفاية القادة، وكانت حمية الدين التي حفزت دعاة الإسلام من نصر إلى نصر ومن عزم إلى عزم، وصحبتهم من بدر إلى القادسية وتبوك وبابليون، صامدة على سمتها كأقوى وأقوى مما كانت في يوم من أيامها، بل لعلها في حروب الفرس والروم كانت أقوى وأقوم من حروبها في الجزيرة العربية، إذ كانت النفة العربي أن ينهزم أمام المتعجرفين عليه من الأعاجم كفيلة أن تنفث في قلبه الغضبة القوية التي لا تثيرها حرب العربي للعربي والشبيه بالشبيه. كان حبيب بن مسلمة الفهري يقاتل الروم في ميادين سوريا وفلسطين، فاستعان بمدد من الجزيرة فوصل إليه، واستعان بمدد من الكوفة فأبطأ عنه. فلما أقبلت الروم قبل وصول المدد وهم لا يتوقعون القتال مع قلة الجند في معسكر العرب، أتاهم حبيب من حيث لم يتوقعوا وبيتهم بليل، فانتصر وانهزموا. وإن الدهشة من هذه الجرأة لتغمرها حتى لتكاد تمحوها دهشة أخرى من دهشاتها التي لا عداد لها في كل وقعة من وقعاتها. كانت أم عبد الله امرأة حبيب معه وهو ينوي الهجمة بليل قبل أن يسفر نور الصبح ويأتي المدد المترقب، فسألته أين الموعد؟ قال سرادق الموريان أو الجنة، فوجدها عند السرادق قد سبقته إليه. وقبل هذا أعين الصديق والفاروق بحمية الأجناد وكفاية القواد، ولكن أعباء الجهاد في أوائل أيام عثمان كانت أشق وأكبر وأحوج إلى التوجيه الناجز والتصريف الذي لا يغني الإجمال فيه عن التفصيل على حسب الأطوار المتجددة والطوارئ المتقلبة، لامتداد خطوط القتال وتعدد الفتن وتباعد المسافات بين البلدان وتكاثر العناصر والأجناس في جيوش المسلمين، فقام الخليفة الشيخ بأعبائه الجسام على أحسن ما يقام بها في تلك المحنة الجائحة، وكان له ولا شك أكبر الفضل في تثبيت مهابة الدولة الجديدة بعدما أصابها من الوهن والتخلخل عند مقتل عمر. فوقر في أخلاد الأمم المحيطة بها أنهم ينازلون قوماً لا يقدح في قوتهم موت خليفة أو تبديل قائد، وأنهم منتصرون مستميتون في سبيل النصر على اختلاف القادة والرؤساء. فقتل بعد هذه التجربة عثمان، ثم قتل علي، ثم مات معاوية، ثم مات يزيد، وتخلى معاوية الثاني عن الملك، وانقسم المسلمون على أنفسهم، ولم تقم للثورة عليهم قائمة في بلاد الروم أو بلاد الفرس، إلا ما كان من شغب متفرق على غير وجهة، يعرو الدول داخلها ومن خارجها بلا انقطاع، ولا يخاف منه على دعائمها وأركانها. ولم يقنع عثمان بتسكين الثورات حيث يكفي فيها التسكين أو قمعها حيث تحتاج إلى القمع في بلاد الطغاة والمتجبرين، فصالح من صالح وحارب من حارب، ثم أمر قواده بمجاوزة البلاد التي نشبت فيها الثورات إلى موارائها منعاً لارتداد الهاربين إليها وانبعاث الفتن والدسائس من قبلها، فتقدمت جنوده شرقاً إلى حدود الهند والصين، وشمالاً إلى موراء بحر الخزر، وغرباً إلى أبواب القسطنطينية وتخوم الأندلس، وجنوباً إلى السودان وجوانب الحبشة، ولم يؤخذ عليه قط وناء في إنفاذ نجدة أو تسيير مدد أو تدارك خطر في أوانه من أقصى تلك البقاع إلى أقصاها. وعرضت له مسألة عسيرة من المسائل التي استطاع الفاروق إرجاءها، ولم يكن ثمة بد من عودتها في أوانها. عرضت له غزوة قبرص ورودس وجزر بحر الروم، وإعداد العدة لدفع الغارات البحرية عن شواطئ مصر والشام والقيروان، فكانت بحق مسألة بل مشكلة من المشكلات التي لم تستحكم قبل أيامه، ولم تتطلب الحل السريع من ولي لأمر المسلمين في الجزيرة العربية أو في البقاع التي انتهت إليها الفتوح. وكان من سياسة عمر ألا يجعل بينه وبين جيش من المجاهدين بحراً ولا جسراً ولا قنطرة، وأن يجنبهم ركوب البحر ما استطاع. وكان معاوية يلح عليه في غزو الروم بحراً ويهون عليه خطوب هذه الغزوات، ولا يفتأ يحضه على ذلك، ويقول فيما قاله حضاً عليه: إن قرية من قرى حمص لا يسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم، يعني جزيرة أرواد. فكتب عمر إلى عمرو بن العاص يسأله أن يصف له البحر وراكبه، ويقول له: إن نفسي تنازعني إليه. فكتب إليه: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركد خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، وهم فيه دود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق، إلى آخر ما هول به عليه. فأقسم عمر لا يحمل عليه مسلما أبدا، ورضي من ملك الروم بترك القتال. ثم زاد ملك الروم فكاتبه وقاربه وبادله الهدايا، وأرسل مع البريد هدية من الملكة إلى السيدة أم كلثوم زوجة عمر، تحتوي فيما احتوته عقدا فاخرا يقوم بأضعاف أضعاف هدية الطيب التي أرسلتها إليها أم كلثوم. فباع عمر العقد وأودعه خزانة بيت المال، وكتب إلى معاوية يحذره من القتال وينذره أن يصيبه منه ما أصاب العلاء الحضرمي، إذ هو أقدم عليه بغير إذنه. أما قصة العلاء هذه فقد كان لها أثرها الذي لم ينسه عمر، ولم يزل عالقا بذهنه يعاوده كلما عوده بذكر البحر وغزواته. وخلاصتها أن علاء الحضرمي والي البحرين كانت بينه وبين سعد بن أبي وقاص منافسة في الجهاد، ثم برز اسم العلاء في حروب الردة، ثم غلبه سعد فضلا وهمة في وقعة القادسية، وأزاح الأكاسرة عن الدار وأخذ حدود ما يلي السواد. قال ابن الأثير: فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئا، وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر، فعبرت الجنود من البحرين إلى فارس، فخرجوا إلى إصطخر وبإزائهم أهل فارس وعليهم الهربذ، فحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم، واقتتلوا قتالا شديدا بمكان يدعى طاوس، وقتل من أهل فارس مقتلة عظيمة. ثم خرج المسلمون يريدون البصرة ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا، وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا. قال ابن الأثير الذي نلخص منه قصة هذه الغزوة: لما بلغ عمر صنيع العلاء أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ جند كثيف إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا، وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه وهو تأمير سعد عليه، فشخص العلاء إلى سعد بمن معه، ولم يكن أشد على نفسه من هذا العقاب الأليم، وما كان ليطيعه لولا إيمانه وتقواه، وأنه استحقه بمخالفته من لا ينجو من عقابه مخالف كائنا من كان. وبقيت عبرة هذه الغزوة لا تنسى ولا تغيب عن فكر عثمان بعد عمر، وأوشكت مصائبها جميعا أن تعزى إلى البحر وإلى كل ماء من بحار فارس والروم. ثم عادت المسألة أو المشكلة إلى عثمان، فواجب أن يفصل فيها برأيه، وهو على ذكر من سياسة عمر وسياسة أبي بكر من قبله: لا يحملن أحدا من المسلمين على ركوب البحر أو على ركوب الخطر في قتال. ونظرة عثمان في هذه المشكلة من أدل أعماله على نصيبه من الاجتهاد ومن الاقتداء، ومن أدل الأمور على إقدامه، حيث يحجم من هم أشهر منه بالإقدام. إن المشكلة هنا قد تغيرت، ولم يبق بينها وبين مجازفة العلاء الحضرمي غير شبه قليل. تغير من ركوب البحر أنه أصبح اليوم ضرورة لا محيد عنها، بعد أن كان مجازفة لا حاجة إليها، فقد أصبحت قبرص ورودس وجزر الشواطئ القريب ملتقا تتربص فيه الأساطيل المجتمعة من أقطار دولة الروم، وأصبح امتناع السفن المغيرة بها خطرا على الشام وفلسطين ومصر والقيروان، لا يؤمن على غرة ولا على استعداد وأهبة. ثم كان ما كان من اختيار المسلمين ركوب البحار اضطرارا، وتجربتهم للسفن كبارها وصغارها، فذللوا المركب العصي الذي طالما تجنبوه، وتغيرت المشكلة، ولم يبق بينها وبين مجازفة البحرين غير شبه قليل. وعلى هذا الشبه القليل بين الأمس واليوم لم تزل شبهة التغرير بالناس قائمة لا تدفع إذا خيف الضرر ووقع الخطر. وقيل إن ولاة الأمر لم يحذروا ما كان حذرهم منه عمر، وأوجب الحذر منه على أتباعه وتابعيه. وعسير أن يمنع غزو البحر، وعسير مثله أن يباح. فخرج عثمان من العسيرين خير مخرج، وكتب إلى معاوية يأذن له ويشترط عليه ألا ينتخب الناس ولا يقترع بينهم، وأن يخيرهم، فمن اختار الغزو طائعا حمله وأعانه. وعلى هذا الشرط غزا عبد الله بن قيس الجاسي قائد الأسطول 50 غزوة بين شاتية وصائفة في البر والبحر، لم يغرق أحد ولم ينكب. واتفقوا مع أهل الجزر على شروط تحميهم الغرة وتبيحهم أن ينزلوا بها ليمنعوا نزول العدو بأرضها واحتماء الأساطيل المغيرة بمرافئها، ورتبوا الحملة عليها من مصر والشام تأميناً للطريق من شرقها وغربها وجنوبها، فأمنوا البحر وأمنوه لمن يسلكونه من المسلمين والمسالمين. ولو أنهم تركوا البحر وشأنه لاستعصى عليهم بعد ذلك أن يدفعوا غارة الروم من قبل البحر كما دفعوها، وأن يسيطروا على سبل الملاحة خلال سنوات معدودات كما سيطروا عليها. وكانت هذه الهمة من عثمان في علاج الأخطار الخارجية حلاً نافعاً في شؤون الدولة الداخلية إلى حين، لأن مدافعة الأخطار من الخارج شغلت الناس زمناً عن شواغل السلم والدعاء التي تفرقهم وتفرغ أوقاتهم للنقاش والجدال فيما يعنيهم أو لا يعنيهم. ولكن مواقع الجهاد اختلفت، واختلف عدد المجاهدين فيها، ونصيب كل مجاهد من غنائمها وأنفالها ومن رواتبها وأعطيتها. وبدأ ذلك في عهد عمر، كما تبدأ مشكلات الميادين التي لا تستقر على قرار بين الكر والفر والإقامة والترحال وتعاقب الأمراء والقادة في ميادين القتال. فمما حدث في عهد عمر من ذلك أن أهل البصرة شكوا عجز خراجهم على كثرتهم، وأن أناساً يشاركونهم فيه ممن أقاموا معهم بعد تمام الفتح، فاختصم أهل البصرة وأهل الكوفة، وادعى أهل البصرة قرى افتتحها أبو موسى دون أصبهان أيام أمد به عمر بن الخطاب أهل الكوفة، فقال لهم أهل الكوفة: أتيتمونا مدادا وقد افتتحنا البلاد، فأنشبناكم في المغانم والذمة ذمتنا والأرض أرضنا. قال عمر: صدقوا. فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن البصرة: فلتعطونا نصيبنا مما نحن شركاؤهم فيه من سوادهم وحواشيهم. فأعطاهم عمر 100 دينار برضا أهل الكوفة، أخذها من شهد الأيام والقادسية. وقد عزل عمر والي الكوفة عمار بن ياسر واستعمل عليها أبا موسى، وكان أهل الكوفة يشكون عمارا ويقولون لعمر إنه لا يدري على ما استعملته، فسألهم: ومن تريدون؟ قالوا: نريد أبا موسى. فولاه عليهم فأقام عليهم سنة، ثم باع غلامه العلف فشكوه فعزله وصرفه إلى البصرة.